توفي رجل وترك 3 أولاد ذكور وزوجة وإخوة أشقة 4 وأما للمتوفى، وليست هناك وصية أو دين، كيف يوزع الميراث في وجود الأم وكيف يوزع في عدم وجودها؟ مع وجود الأم تقسم التركة من 24 سهما متساوية، وتعطى الزوجة الثمن 3 والأم الثلث 4 والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ليس لهم شيء يحجبهم الأولاد الذكور. فإن كان الأولاد بنات يعني يقال للبنت ولد ويقال للذكر ولد، كما قالت لا يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سمى الابن ولد وسمى البنت ولد. أما إن كان الأولاد الموجودون إناثا فإن له الثلثين 16، والأم لها 4، والزوجة لها 8 3، فتعود إلى 27، والإخوة ليس لهم شيء على الحالين. إن كانوا ذكور فالذكور يحجبونهم، وإن كانوا إناث استغرقت الفروض التركة ما بقي لهم شيء، فعلى كل حال الإخوة ليس لهم شيء. وإن كان الأولاد ذكور وإناث مثل بنتان وولد أو ولدان وبنت، فالأم لها 4 والزوجة لها 8 3 من 24، يبقى 17 للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بينهم، لقوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ليس لهم شيء بكل حال في جميع الصور. أما لو كانت الأم معدومة بأن كانت ماتت قبل ولدها وليس وراءه إلا الزوجة والأولاد، فإنها تقسم من 8 رأسها متساوية. للزوجة الثمن 1 لقوله تعالى ولهن الثمن متاكم إن كان لكم ولد، لقوله ولهن الربع لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فالزوجة لها الثمن سهم من 8، والباقي 7 للأولاد إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، فالسبع لهم. أما إن كان الأولاد إناث محض 3 بنات فإن المسألة تقسم من 24، فمعنى أم للزوجة الثمن 3 والبنات لهن الثلثان 16، يبقى 5 للإخوة عصبا لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، والأولى هنا هو الإخوة هو أقرب، فيعطون 5 الباقية من 24، فقد الزوجة الثمن 3 والبنات الثلثان 16، يبقى 5 للإخوة بينهم كانوا ذكور بينهم على السواء، وإن كان ذكور وإناث الذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في آخر سورة النساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، سواء إخوة لأب أو إخوة أشقة، يعني كلهم ما إخوتهم كلهم أو إخوة أشقة كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان بعضهم أشقة وبعضهم لأب فالعصب للأشقة، والإخوة محجوبون بهم ساقطون. فلو كان مثلا 5 إخوة 1 شقيق والبقية لأب، فالباقي يأخذه الشقيق والإخوة لأب يسقطون لأنه أقوى منه أكثر قرابة. هذا تفصيله.